حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. وكان من المقصود في إرسال موسى إلى فرعون، كان من غاية هذه الرسالة تخليص بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم. وإسرائيل هو يعقوب، فرعون هو ويعقوب قدم هو وأولاده مصر أيام يوسف عليه السلام كما ذكر الله في قصة موسى وفي سورة قصة يوسف. فبقوا في مصر وتناسلوا وكثروا، فلهذا آل أمرهم إلى تسلط فرعون عليهم واستعباده لهم وتعذيبهم أنواع العذاب، استعبدهم يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون النساء، يذبحون الذكور ويستبقون النساء للخدمة. فلهذا موسى يطالب فرعون بتخليص بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده. وقد أرسله الله بآياته، وأعظمها آيتان: العصا التي تنقلب بإذن الله يعني حية، وقد شاهدها موسى في البداية ثم صارت آية له على فرعون وحجة له على فرعون، وكذلك يده التي يدخلها في جيبه ثم يخرجها بيضاء، يقول المفسرون يعني لها ضوء، وليس ذلك بعلة فيها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر ما قص الله. ورد فرعون والملأ معه، ردوا على فرعون، كذبوه ونسبوه إلى السحر، وأن ما جاء به من العصا واليد ونحو ذلك إنما ذلك السحر. لا إله إلا الله. محمد موجود؟ إبراهيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخر. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: إلى آخر القصة، أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل. لا تستعجل، أي ما شاء الله طيبة. أحسن الله إليكم. أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم. ثم بعثنا، أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل. المشار إليه المذكورين إجمالا وتفصيلا فيما تقدمناه. موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة وهم فرعون وملأه. كأنها مخفوضة، أحسن الله إليكم. إيش؟ وهم فرعون إلى قوم عتاة جبابرة. وهم، نعم، ما عليك من أعلم، هذه عبارة الشيخ. إيه؟ وهم فرعون وملئه. ليش؟ وهم ضمير فصل، وفرعون بدل من عتاة جبابرة، وملئه مثلها. إيش يا أخي؟ استأنف. جملة هذه جملة تفسيرية. هم، أحسن الله إليك، قطعا هذا هم مبتدأ،

وفي سورة الشعراء، لكن مع فروق، فإن قصص القرآن ليس فيه التكرار المحض، لا، القصة في ذاتها مكررة، يعني أصل القصة، لكن في كل موضع تتضمن أمورا لا توجد في الموضع الآخر، كما اقتبس الشيخ بعض ما احتاج إليه من سورة طه، أنهم يعني لما بعث فرعون السحرة وجاءوا وطلبوا منه ما طلبوا ووعدهم ما وعدوا، كان أيضا كان هذا قد سبق بحوار من فرعون مع موسى، وأنه قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، يعني موعد نلتقي فيه وكل يأتي بما معه من يعني من القوة أو من البراهين، التي تدل بها على القدرة أو على الصدق، أو جعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده، جمع كيده بأن أرسل إلى النواحي رسلا يأتون بالسحرة، حتى جاء منهم عدد كثير، فكان بينهم، ذكر الله في سورة طه كذلك أنهم يعني فعلا تقدموا وألقوا السحر، وهنا قال وجاءوا بسحر عظيم فيه إجمال، لكن هنا في السورة الأخرى ذكر الله أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم حتى أنه صارت يخيل إلى الناظرين بما فيهم موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال الله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ألق ما في يمينك هنا، هذا هو ما أوحى الله به أو ذكره هنا في قوله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، إلى آخر القصة. سبحان الله، المقصود إن هذه القصة إرسال موسى إلى فرعون وقومه وما دار بينهما من مقاولات ومصاولات